أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أدلة الطرفين. الحسن والقبح الذاتي له معان ثلاثة: مرة الحسن والقبح يكون علة ومرة يكون مقتضي ومرة يكون لا بشرط لا علة ولا مقتضي. فيما إذا كان الحسن والقبح علة فيكون ذاتي للشيء، فمتى ما تحقق الشيء كان حسنا أو كان قبيحا يعني من لوازمه الذاتي أو تمام ذاتي، مثل الظلم والعدل. الظلم ذاتي بالقباحة والعدل ذاتي بالحسن، بحيث لا ينفك الحسن عن العدل ولا ينفك القبح عن الظلم. ما عدنا احنا في هذا الوجود كرد شيء اسمه ظلم ويتسم بسمة الحسن، وانما كل ظلم قبيح من اي احد صدر وفي اي جهة صدر. وهكذا بالنسبة لنا وعندنا نوع من الحسن والقبح، هذا مقتضي معلّة عامة اللي احنا نسميه حسن وقبح عرضي مو ذاتي، مثل الصدق. الصدق له اقتضاء الحسن، الكذب له اقتضاء القبح. انما يكون الصدق كاملا في الحسن اذا توفر المقتضي مع عدم المانع. احيانا يلزم ابن الصدق يلزم محذوره قبيح، فهناك لازم تسوي تعادل وتراجح. اذا كان الحسن اكثر تقدمه، اذا كان القبح اكثر تقدمه. مثلا إذا يلزم من صدق قولك قتل نبي من الأنبياء، هنا الصدق اقتضاء للحسن فيه. قتل النبي فيه اقتضاء تام للقبح، ولكن هنا إذا صدقت وقتل النبي هذا الصدق يبتلى بوجود المانع من الحسن. شنو هو؟ المحذور الثابت الطرف المقابل اللي هو قتل النبي. فهنا الصدق شنو يصير؟ وإن كان مقتضا للحسن ولكنه ليس بالفعل. وهكذا من جهة القبح، هذا فيما إذا كان الحسن والقبح عرضي وسابقا هو يحاسب حوله. أحيانا هذا الشيء يكون لا اقتضاء فيه، لا هو علة للحسن والقبح لا هو مقتضى، مثل الضرب. الضرب بما هو ضرب لا هو علة تامة للحسن ولا هو مقتضى للحسن، لا هو علة تامة للقبح ولا هو مقتضى، وإنما لا بشرط. إذا اتسم بسمة التأديب، بسمة التأديب يعني قارن عنوانا حسنا يصير حسن، إذا قارن عنوانا قبيحا يصير قبيح. إذا ضربت الطفل من أجل أن تأدب هذا ضرب حسن، أما إذا ضربت من أجل أن تتشفى به أو من أجل أن تؤذيه هذا ضرب قبيح. فإذا هنالك مراتب ثلاثة للقبح وللحسن الذاتي: علة تامة ومقتضي ولا بشر. الأشاعرة والعقلية كلامهم في الحسن والقبح يا حسن وقبح، الحسن والقبح العملي والنظري. لأن الحسن والقبح النظري إما بمعنى الكمال والنقص، وإما بمعنى إدراك الملائم وإدراك المناقص، وتقدم الخلاف فيه. أما القسم الثالث اللي هو مدار البحث هنا، اللي يكون الحسن والقبح إلا بإثبات الحكم الشرعي ما فيه المدح وفيه الذم، يعني ما ينبغي العمل به. هذا الشيء حسن يعني يمدح فاعله عليه، وهذا الشيء قبيح يعني يذم فاعله عليه. في العدلية يقولون احنا عندنا حسن وقبح عملي، وبذلك يدخل في باب تثبيت الاحكام الشرعية. الاشاعرة ينكرون هذه القضية. دليل الحدلية شنو؟ دليل الاشاعرة شنو؟ الاشاعرة في اثبات هذه المسألة لهم دليلان بواسطة قياس استثنائي. القياس الاستثنائي تثبت المقدم حتى تثبت الثاني، ترفع المقدم حتى ترفع الثاني. تقول اذا كان زيد عالما فيجب اكرامه، لكنه عالم ها فوجب اكرامه. تثبت المقدم وتثبت او تثبت الثاني وتثبت المقدم واحد. اذا كان زيد عالما فيجب اكرامه لكنه ليس بعالم فارفع فلا يجب اكرامه. يسوي لي قياس استثنائي من بطل القضيه. شنو دليلهم الاول؟ دليلهم الاول قالوا اذا كان الحسن والقبح مما يحكم به العقل لما كان هنالك فرق بين حكم العقل بين الحسن بالحسن والقبح، او بين حكمه بان الكل اكبر من الجزء. قضية الكل اكبر من الجزء قضية بديهية، كل العقلاء الشكل ما كبر العقل يمتلك هذه الخصوصية بالفعل ويحكم بأن الجزء أكبر من الكل، وإنما كل عاقل يدرك بأن الكل أكبر من الجزء. فقالوا إذا كان العقل البشري يحكم بحسن الأشياء وقبحها لكان مثل ما يحكم جميع العقلاء بأن الكل أكبر من الجزء لحكم جميع العقلاء بأن هذا شيء حسن وهذا شيء حسن، والكائن باطل فالمقدم شنو يكون؟ ليش؟ قالوا لأن العقلاء في كون الكل أكبر من الجزء فهذه قضية اتفاقية ماكو خلاف فيها. أما في كون هذا شيء حسن وهذا شيء قبيح شنو هي قضية؟ خلافية. بدليل إحنا الأشاعرة خالفين بالمسألة. الحقلية أجابوا على هذا الدليل. شنو دليلهم؟ دليلهم قالوا القياس الاستثنائي إنما يصح جريانه إذا كانت هنالك ملازمة بين المقدم وبين التالي. إذا هاي الملازمة عقلية أو الملازمة شرعية. مثلا تقول إذا كان زيد عائلا يجب الصلاة خلفه، يجوز الصلاة خلفه، ولكنه عادل بين شنو؟ اخو ملازمة بين العدالة وبين جواز الصلاة. اذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن النهار موجود الى الشمس طالعة، لكن الشمس طالعة الى النهار موجود، او بالعكس اخو ملازمة. اما هذا مثالكم اذا كان العقل يحكم بحسن الاشياء وقبحها لكان مثل ما يحكم بأن الكل أكبر من الجزء يحكم هنا أيضا، والتالي باطل فالمقدم الجواب موقف ملازمة بينهما. ليش؟ لأن العقل يحكم بأن الكل أكبر من الجزء بما هو بديهي، مو بما هو عقل عقل، بما هو عقل نظري. اما يحكم العقل بحسن الاشياء وقبحها بمعنى المدح والذم بما هو عقل نظري او بما هو عقل عملي وما هو عقل. ولا ملازمة بين العقل العملي والعقل النظري، وسابقا بينا هذه المسألة. فاذا اذا الملازمة افصلت شنو تصير النتيجة؟ باطل. دليل ثاني هم هو عقل واحد، ولكن المعقول عملي والنظري طبعا. وما هو ملازمة بين المعقول العملي والمعقول النظري؟ المعقول النظري يعني ما ينبغي ان يعلم، المعقول العملي يعني ما ينبغي ان يعلم. بس نجي بعد بالتطبيق هالمسألة. دليل ثاني، هل خلاف استثنائي مسويه؟ قالوا اذا كان الحسن العقل يحكم بحسن الاشياء وقبحها لما كان الحسن والقبح يختلف بالوجوه والاعتبار. كان دائما العقل اذا يحكم بحسن شيء يحكم بنحو العلة كاملة دائما حسن، ويحكم بنحو المعتبر. ولكن احنا نشوف في الواقع بالعكس، الصدق احيانا حسن احيانا قبيح مثل ما رأينا في المقدمة. قالوا اذا كان العقل يحكم بحسن الاشياء وقبحها لحكم بنحو العلة التامة لا بنحو المقتضي، لكن الحسن والقبح بنحو المقتضي، اذا العقل لا يحكم دائما بالحسن والقبح العقلية. الجواب واضح، احنا قسمنا الحسن والقبح الى مراتب ثلاثة. اذا كان الحسن والقبح ذاتي لا يختلف فيه خلاص، اذا كان العقل الحسن والقبح مقتضي يختلف بالوجوه وبالاعتبار. واحنا اللي نريد نقول الحسن والقبح اللي ثبت الحكم الشرعي وهو اللي العلة تامة مو اللي مقتضي او لا بشار كلامنا هنا. لذلك نقول الحسن والقبح اذا كان في سلسلة العلل يثبت الاحكام الشرعية، لو كان في سلسلة معلولة مقولاتنا ضرب الملازمة. هذا دليل الأشاعرة. العقلية من عندهم دليل، دليل هو ايش ضرب؟ اتفقت كلمة عقلاء العالم على أن هنالك أشياء حسنة حسنها الظالم يستحق فاعلها المدح بالنسبة للأمور الحسنة، وبالنسبة للأمور القبيحة يستحق فاعلها الذنب. إذا قام الشكل عند العقلاء الشارع أن يحكم وحكم بين العقل، شو يصير؟ اتركوا شوية توضيحاتنا ونصر انتقص العبارة. أدلة الطرفة لتقديم الأمور السابقة نستطيع أن نواجه أدلة الطرفين بعين بصيرة. لنعطي الحكم العادل لأحدهما لنأخذ النتيجة المطلوبة. شو هي النتيجة المطلوبة؟ أن الأحكام تابعة للحكم والقول، ونحن نبحث عن ذلك في عدة مواصله. واحد، إنا ذكرنا أن قضية الحسن والقبح من القضايا المشهورات. المشهورات شنو يعني؟ يعني اللي يحكم بها العقلاء لا يحكم بها العاقل بالمدح والذم. وأشرنا إلى ما كنتم درستموه في الجزء الثالث إن شاء الله من المنطق، من أن المشهورات قسم يقابل الضروريات الست كلها. هي ضروريات الست: البديهيات، التجريبيات، الحسيات، وما أشبه الحسيات. تقول نور القمر مأخوذ من الشمس، هذا الحس هو الحس. بديهيات الكل أكبر من الشمس. تجريبيات الشمس حارة، النار محرقة، وما أشبه فطريات. راجعوا المنطق ست أقسام عندنا من القضايا الضرورية. إذن ستكون هذه القضية واحدة اللي هي تمون المشهورة اللي يحكم بها العقل لا يحكم بها العقل. ومن هنا عرفت المغالطة في بين الأشاعرة، وهو أهم أدلتهم اللي يقولون يعني الأشاعرة: لو كانت قضية الحسن والقبح مما يحكم به العقل، هذا المقدم، لما كان فرقا بين حكم العقل في هذه القضية حسب القول وبين حكم العقل بأن الكل أعظم من الكل، كلاهما حكم العقل، ولكن قبل لكن الفرق موجود فرقا بين حكم العقل بالحسن والقضاء وبين حكمه بالكل أكبر من الجزء. إذن كل أكبر من الجزء متفق عليه، أما هذا مختلف. إذن الحكم الثاني لا يعترف فيه إثناء الكل أكبر من الجزء مع الوقوع الاختلاف في الأول الحسن والقضاء. إذن خلق يقول وهذا الدليل من نوع القياس الاستثنائي قد استثني فيه نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. والجواب عنه شنو؟ أن المقدمة الأولى وهي الجملة الشرقية ممنوعة. لو كان العقل يحكم لحكمه ومنعها يعلم مما تقدم آنفا، يعني شنو ما كن لازم؟ لأن قضية الحسن والقبض كما قلنا من المشهورات، أما قضية أن الكل أعظم من الجزء من الأوليات اليقينيات، واحدة من شؤون العقل واحدة من شؤون العقلاء، واحدة من شؤون العقل النظري واحدة من شؤون العقل عملي، ولا ملازمة بينهما، لا ملازمة بينهما، وليس هما من داخل واحد حتى يلزم من كون القضية الأولى مما يحكم به العقل ألا يكون فرق بينها وبين القضية الثانية. هذا مو مثل ملازمة الشمس مع طلوع النهار، ملازمة العدالة مع جواب الصلاة خلفه، يختلف. وينبغي أن نذكر جميع الفروق بين المشهورات هذه وبين الأوليات ليكون أكثر وضوحا بطلان القياسي إحداهما على الأخرى. والفارق بين قضية اليقينيات والمشهورات من وجوه ثلاثة. الأول أن الحاكم في قضايا التأديبات هي التأديبات يعني المشهورات اللي العقلاء يحكمون بها، العقل عملي، والحاكم في الأوليات الحكيم. هاي يسميها أوليات يعني كل العقلاء يقبلون، هذه يسميها مشهورات يعني عند العقلاء مشهورة، ربما يوجد واحد مصاب. ثاني أن القضية التأديبية المشهورة يعني حسب القبح لا واقع لها إلا تطابق آراء العقلاء، والأوليات لها واقع خارج يعني لها ما يطابقها في الخارج، اما ليش احيانا لها ما يطابقها في الخارج احيانا فقط اتفاقات عقلائيه، مثل ما العقلاء يريدون يستخدمون التاديبات في قانون المرور يخلي هذا الاشارات الضوئيه الاحمر يدلل على الوقوف، الاخضر يدلل على الحركه، الاصفر يدلل على التهيؤ. صحيح اتفاق قانون العقل يحكمه بقرار العقلاء، يعني العقلاء في مجال التأديبات العرضية حتى ينظمون ذوي المعاش يخترعون ثلاث مجموعة من القوانين وينظر ما إلى ثلاث مطابق في القارج من أجل التأديبات العرضية. الثالث أن القضية التأديبية لا يجب أن يحكم بها كل عاقل لو خلي ونفسه ويتأثر بها والاعتراف بها كما قال الشيخ الرئيس من هو وعلي بن سينا على ما قد ما نقلناه من عبارته بما سبق في الامر الثاني. وليس كذلك القضيه الاوليه التي يكفي نفسه فرقها في الحكم، فانه لا بد ان لا يشك عاقل في الحكم بها لاوله وهله. لذلك تشوف الان العقلاء يصنعون السيارات المقلق مالها المناقشه عن مسير السيارات السكان في بعض البلدان على اليسار في بعض البلدان على اليسار، تنظيم الشوارع في بعض البلدان على اليسار في بعض البلدان على اليسار، او راح تستنى الثلاث من البلدان يريد يخلي الاشارة الضوئية الخضراء علامة الوقوف، الاشارة الضوئية الحمراء علامة الحركة، اكو تنافي اكو محاكي، اما في الاوليات يزمنها محاكي يزمنها تناقض، ما تقدر يقول الجزء اكبر من الكل يعني تناقض. هذا الدليل الاول. الدليل الثاني ومن ادلة الاشاعرة على انكار الحسن والقبح العقليين ان قالوا ايضا قياء استثناء انه لو كان ذلك عقليا يعني حكم بالحسن والقبح لما اختلف قصد الاشياء وقفها باختلاف الوجوه والاعتبارات كالصدق مثلا، اذ يكون الصدق مرة ممدوحا عليه لا يلزم النظر، واخرى مذمونا عليه لا يلزم الا قتل النبي مثلا، إذا كان فيه غير كبير قتل النبي. وكذلك الكذب بالعكس، لذلك التقائد من الكذب في موضع الإصلاح جائز، أما في غير موضع الإصلاح يكون حرام. وكذلك الكذب بالعكس يكون مذموما عليه وممدوحا عليه إذا كان فيه نفع كبير كالغرب والقيام والقعود ونحوها مما يحمل حسنه وقبحه. إذا تضرب الثمن تأديبا حكم، تضربه إيلابا قبيحا، تقول للإنسان من أجل أن ترمي عليه بنطاقة وتقطه قبيحا، تقول له إجلالا حكم وهكذا. والجواب عن هذا الدليل وأشباه على الدليل يظهر مما ذكرناه، شنو هو؟ من أن حسن الأشياء وقبحها عدل العبارة، من أن حسن الأشياء وقبحها على أدحان الثلاثة. فما كان ذاتيا لا يقع فيه اختلاف حتى بين العقل، يعني حلة كاملة بعض العلة لا تتخلف عن المعلوم، فإن العدل بما هو عدل لا يكون قبيحا أبدا، وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون حسنا أبدا، أي أنه ما دام عنوان العدل صادقا فهو ممدوح، وما دام عنوان الظلم صادقا فهو ممدوح. هذا بما لا كان حلتا. وأما ما كان عرضيا يعني مقتضي فإنه يختلف بالوجوه والاعتبار بالقصص، فمثلا أقصد أن دخل تحت عنوان العدل كان ممدوحا، وإن دخل تحت عنوان الظلم كان قبيحا، وكذلك الكذب وما ذكر من الأدلة. واحنا كلامنا في الحسن والقبح وين؟ فيما اذا كان لا تامه مثل ما اذا كان مقتضي. والخلاصه ان العدليه لا يقولون بان جميع الاشياء لا بد ان تتفق بالحسن ابدا او بالقبح ابدا حتى يلزم ما ذكر من الاشكال، بل الاشياء تلازم الحسن والقبح اذا كانت الا تامه. هذا دليل اشياء عوده، دليل العدليه شنو؟ وقد استدل العدليه على مذهبهم بما خلافته، أنه من المعلوم ضرورة حسن الإحسان وقبح الظلم عند كل عاقل من غير اعتبار الشارع، يعني حتى لو الشريعة المقدسة ما كانت تجي وتقول الظلم قبيح أو الظلم حرام العدل حسن، العقلاء كانوا يحكمون بهذا الشيء لما سمعوا؟ كل العقلاء حتى قبل الإسلام كانوا يحكمون بأن العدل حسن الظلم قبيح، حتى الشعراء والأدباء قبل الأديان وما أشبه كانوا يمدحون السلاطين العدول ويذمون السلاطين الفلان. هذا دليل على قضية متفق عند العقلاء، فإن ذلك يدركه حتى منكر الشرايع في هذه الأزمنة وأجيب عنه. أجاب عن هذا الدليل مال العدلية بأن الحسن والقبح في ذلك معنى الملائمة والمناكرة، أو بمعنى صحة الكمال والنقص. يعني شنو؟ يعني قالوا هذا من شؤون الحق اللغوي مو شؤون الحق العملي، واحنا بحثنا وين؟ في الفقه في الحق العملي، فالموضوع خارج عن محل البحث وهو مسلم لا يدعى فيه. واما بالمعنى المتنازع فيه اللي هو الحق العملي للمدح والذم فاننا نسلم جميع العقلاء فيه، العقلاء يختلفون. المقام في جاوبه هو نحن نقول ان من يدعي ضرورة حكم العقلاء بحسن الاحسان وقبح الظلم يدعي ضرورة مدح العقلاء لفاعل الاحسان وذم العقلاء لفاعل الظلم، يعني اذا تحقق العنوان تحقق اثرا اللي هو المدح والذم، ولا شك في ان هذا المدح والذم من العقلاء ضروريان. ليش؟ يعني بديهي لتواتره عن جميع الناس، كل من ذات جمهور الظالم ويمدحون القبيح، اذا اخذ واحد ينكر فهو مكاذب وينصره مكابر، مكابر يعني يتعدى على الحق. والذي يتبع العقلاء لهذا الحكم بالحسن والقبح ووجود المدح والذم شعور العقلاء بأن العدل كمال للعادل وملائمته لمصلحة النوع الإنساني وبقائه، وشعورهم بنقص الظلم ومناظرته لمصلحة النوع الإنساني وبقائه. هذا شيء يريد يسوي هذا المصنف، اللي يسوي تراقب بين الحق العملي والحق النظري، يقول العقلاء ليش يمدحون كاحل الحسن ويذمون فاعل الخبيث؟ حتما اكو سبب، يقول لانهم يدركون ان في فعل الحسن وفعل القبيح اكو ملائمه لطبيعه النوع البشري، وفي طبيعه القبيح يعني ذنب القبيح يلحق فيه مناقره لطبيعه النفس البشري. ليش يدرك الملاحظ والمناقص لأنه كمال المناقص والكمال والمناقص والمدركات المجدانية. إذا أنت الأشكال الأخرى لا يختلف، إذا تحقق الله الحسن يمدحون الفاعل، إذا تحقق الله القبيح يذمون الفاعل. الشارع هذا من وجهة الرفض الشرعي، الشارع عن سيد العقلاء، إذا شوف العنوان حسن يمدحه، إذا شوف العنوان قبيح يذمه. الشارع هو مو عنده مدح ولا عنده أمر ولا نهي. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.